برغم اني ما كنتش عايزاها لكن نجحت فيها بتفوق. وعدني انه بعد ما هخلص حقوق يسفرني امريكا. سافرت امريكا عشان ادرس كريمنولوجي، يعني علم دراسة المجرم ده الجريمة، ودي شرطة كلها. وبعدين انا غيرت اتجاهي هناك، ما لقيتش في الجامعة دي. يعني انا كنت خريجة جامعة ويسكونسن، جامعة من الجامعة اشهر جامعات البرزة في امريكا. فلقيت فيها ايه؟ تشايلد سايكولوجي، يعني علم نفس طفل. دخلت عليه بقى يعني بالمصادفة بحثة. لكن الدراسة في امريكا بتخلي بتوع علم النفس زي ما يكونوا تور ساعة، يعني عارفة حضرتك الساعة العقارب ما تمشيش صح إلا لو التروس بتتحرك صح. فمن الحاجات الأساسية، يعني أنا النهاردة أي حد بتفاعل معي من نظرة على طول بفهم اتجاهه ناحيتي، لأن حضرتك حبيتي الدراسة وحبيتي الاتجاه جدا. وبعدين البودي توك دي لغة الجسد، دي لغة خطيرة، بتدي مؤشرات بكل حاجة، تدي مؤشرات باللي بيحبك اللي بيكرهك اللي هو عايز يسمعك اللي رفضك اللي كل حاجة كل حاجة. فأنا بقراها من أول مقابلة. دي مشكلتي في الحياة. مشكلة بتعتبريها مشكلة ليه؟ مشكلة كبيرة جدا. هي مشكلة كبيرة جدا ليه؟ أنا هقول لحضرتك، لأن حضرتك المواقف فيها إقدام وفيها أحجام. يعني أنا عاوزة إن أنا أعمل الحاجة دي، بس دخلت على الإنسان ده والإنسانة دي لقيته إن هو مش متقبل فكري، بقفل. عارفة حضرتك إيه؟ يعني بلاقي نفسي خلاص. قراءة حضرتك للشخصية بتحدد الخطوة الجاية في التعامل معها. الخطوة الجاية استمر ولا أبعد؟ فدي. وبعدين النهاردة حضرتك شايفة الدنيا شكلها إيه؟ يعني بتبص تلاقي الناس على الوشين. أنا بشوف الوش الحلو ساعات، وساعات مفاجأة أفاجأة ما بص ألاقي شايفة الوش الثاني. فحضرتك التركيبة بتاعت الإنسان اختلفت، لكن أنا ما زلت أنا هو أنا اللي بقدر أقرأ وبقدر أتعرف وبقدر أبعد أو أقدم وبقدر أشتغل أو ما أشتغلش. على فكرة ده مش يسبب لحضرتك مشكلة، ده حضرتك يمكن تكوني سبب في مشكلة بالنسبة للأولاد، لأن يعني دايما بالنسبة لك هم مكشوفين، يعني مكشوفين بس هم فهموني خلاص. يعني أول ما تيجي أي موقف يبص لبعض يقول مامي هتقول كذا، أعرف كل حاجة على طول. أنا بقرأ كل الحركات دي. دكتورة سعدية، أولاد حضرتك ياريت تكلمينا عنهم، مراحلهم المختلفة وتربيتهم. الحقيقة أنا عندي ثلاث أولاد. شوفي نسيت الست. هو أصلهم قليلين. هم ثلاث أولاد بس الأولادي مولودين في أمريكا. أنا عندي الدكتور إيهاب عيد وده مع الجنسية الأمريكية، وعندي إيمان وأمل بنتين. يمكن الدكتور إيهاب اللي هو أقول identical، يعني هقول لحضرتك صورة مني في الشخصية في الانترست الميول في كل شيء. حتى هو طبيب لكن هو انحرف شوية وبقى دخل في حتة نفسية. ده أكيد تأثرهم بحضرتك يا دكتورة سعد. أكيد هو تأثرهم. وبعدين خدها دراسة بقى لما حب، خدها دراسة في أمريكا برضه، فخد في حاجة دلوقتي اسمها الطب السلوكي. هو طبيب بس خد درس السلوك فركبه على بعض نفسي مع الطب. بالظبط. دكتورة سعدية، نعود إلى مراحل الممتعة في حياة حضرتك العملية. بعد الدراسة، بعد الانتهاء من الدراسة، حضرتك كنت مصرة إن لأ، لازم الإنسان طول ما هو عايش يرتقي. فصرتي كمان دراستك وتوليتي منصب معهد دراسات العليا للطفولة. تمام. حضرتك أنا عشت في أمريكا 13 سنة مقيمة، وبعدين سنتين رايح جاي، وما زلت رايح جاي لغاية النهاردة. يعني بروح على طول، يعني كل سنة لازم أروح مرة أو مرتين لأني برضك بدرس تاني. أنا هقول لحضرتك مفاجأة برضك. لكن أنا في الأول كنت أشتغل في أمريكا، كانوا مسميني سفيرة مصر. تصوري حضرتك يعني إني أنا كنت طالبة، ما كانوش أبدا بيعملولي يعني علاقة بجوزي، مع إن جوزي كان في نفس الجامعة وعرفته منين، لكن ما بيربطونيش بيه أبدا. بيربطني بيه على إنه مثلا أخويا مش عارف إيه، لكن ما ينفعش، ما بيربطونيش بيه على إنه ربطة إنه جوزي. أنا كنت مسخرة نفسي من زمان لمصر، كنت إيه واخدة معايا من قبل ما أسافر، وطبعا بحكم والدي إن هو انتماء كامل طبعا، حب مصر ده البيت كله بقى طبعا. قبل بطلع قال لي أنا هديكي حاجة تفتكريني بيها على طول. إيه؟ مجموعة

علشان ولادنا ما يبقوش في الشارع، ودعما لاهتمام القيادة السياسية اللي قال ما ينفعش لحمنا يبقى في الشارع أبدا. خليكي مجهودات في هذه القضية تحديدا يعني. الحقيقة أنا عملت كتير جدا في مجال أطفال الشوارع، وربنا حقق لي كل طموحاتي وأمنياتي وأهدافي في المجال ده، إني قدرت أعمل حاجة، وكان في يعني فعلا دعم من القيادة السياسية جامد جدا، بحس إن فعلا حتى مسمى أطفال الشوارع غيروه بقت أطفال بلا مأوى. يعني الدولة أنا بشكر هنا، بقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. والله والله يعني يعني يعني أنا بقول ده وقتها إن أنا أقولها، وفعلا الرئيس بتاع أنا مش قادرة أقولك مهما قلت مش أقدر أعبر عن الرئيس ده. ربنا جابهولنا يعني فعلا عشان طبقات دي وعشان الناس دي وعشان يدي كل طبقة الغني والفقير. حضرتك لك العديد والعديد من المؤلفات العلمية اللي بالفعل تم نشرها، لكن أنا استوقفني من أنا البرنامج التربوي برضو خاص بالرفع. هو لفت انتباهي من انا ده السؤال ده سؤال يبدو بسيط ولكن لا لا لا ده سؤال عميق جدا. ده سؤال اخطبوط. ايوه ده اللي هو قول عليه التروس اللي بتمشي الانسان، ده المفتاح بتاع الانسان. الاسم اخر حاجه ماشي، السن اخر حاجه. أيوة. كل الحاجات اللي احنا بنحطها في الاي دي كارت او الهويه بتاعتنا دي ولا حاجه جنب التكوين النفسي اللي انا مين. انا لما بدخل في مكان، انا لما بقعد في حته، ثقتي بنفسي، طريقه تفكيري، كل ده يا ترى انا ناجح ولا فاشل، انا سعيد ولا تعيس. ده الانطباع المباشر. قالك ايه؟ ده التوصيف اللي انا اوصف بيه نفسي. نوصف النفس يعني بالفعل قبل ما اسال الاخرين انت عارف انت مين. اكون انا متسامح ومتصالح مع نفسي وعارف انا مين. هي بتتكون من حاجتين، فكرتك عن نفسك وفكره الناس عنك. يعني الاثنين ياخدوا مع بعض بيتدبلشوا جوه النفس، جوه التركيبه النفسيه. ممكن دكتوره سعديه ان في انسان مش عارف نفسه ما يعرفش هو مين؟ هقول لحضرتك في حاجه اسمها مستوى الطموح. في مستوى الطموح اللي هو العادي، اللي انا بقدر قدراتي عارفه قدراتي، ما اقدرش اعمل كذا وكذا وكذا وكذا خلاص. واقدر اعمل كذا وكذا وكذا. في واحد يقول لك انا بتاع كل حاجه. ايوه اقدر اعمل، تيجي تكلفي بحاجه يقول لك انت بتقولي لي انا ده انا اعمل ما اعرفش ايه. اهو ده مش عارف قدراته على فكرة، مش في القوة. لا. يعني حتى في التكليف مهام يقدر يصور لك ان هو يقدر على كل الاشياء، لما يجي ينفذ بقى ما تلاقي ولا حاجة. في بالعكس ده اللي مش عارف نفسه. ده اوفر استيميشن. يعني مقدر نفسه زيادة. وتبص تلاقيه ماشي على الارض، يا ارض تهدب عليك قدي. ماشي بتمخطر كده وبينط وهو من جوه مفيش فراغ، هوا ملونة. في واحد بالعكس بيبقى مليان مليان مليان، وتبص تلاقيه مقلل من مستوى نفسه جامد جدا، مصغر نفسه قدام. ده بردك مش صح. أيوة. لان بردك ده يعني هيأثر عليه النظرة دي في المستقبل. يبقى الصح اعرف انا مين، احدد قدراتي. متوازنة متوازنة، ولا ابالغ ولا اقلل. طيب انا عارفة قدراتي ان هي مش قوية ضعيفة، انا مين بقى اقدر ان انا اعمل على تقوية هذه القدرات بالتأهيل بالتدريب؟ انا مش عايزة ابقى انا ده، انا عايزة ابقى حد تاني، مش بالادعاء بالوفاء. في حاجتين. الاول في مراية، من اول وهو طفل صغير بيبص قدام المراية وبيقولك ايه ده، ده شعري، ده عيني، ده كده. انا اخليه يتقبل صورة ذاته. يعني في اطفال مثلا شايف اللي شعره ناعم، اللي ما عرفش منظره ايه، اللي شعره وهو لقي نفسه حاجة تانية، ده بيقولك اشمعنى انا لازم يتقبل، انت زيه احسن منه. كل واحد في فروق فردية بين الناس وبعضها. انت كده النقطة دي مهمة جدا، كمان بين الاخوات. دي مهمة. يعني في اخوات، في اخ بيطلع شكل بيتقتل واخو بيطلع شكل تاني. هنا دور الاسره مهم جدا جدا قوي قوي قوي. وبعدين زي ما بتقول دلوقتي مدام منى الحقيقه انا بمسك حته في اخوات الام بتدي او الاب بيدي ثقه لطفل معين والطفل التاني بالرغم ان شكله لا لسانه حلو, في واحد لسانه حلو بيشدك, في واحد اكتر ذوق من فضلك مش عارف, في واحد يقول لك هاتي ده, يعني النفس بتميل للحاجه اللي ترضيها اللي تشبع كل واحد كده. يعني عارفه حضرتك انا بميل للي يديني وضعي والتقدير. دي عمليه مهمه جدا. ازاي بقى حضرتك سالتيني السؤال ازاي انا اعدل المفهوم اللي انا فيه ده؟ انا مش متقبل, انا بالرغم من اني الشعره باني مش مديه نفسي وضعها ومضيعه نفسي وكده, لكن عندي قدرات في ساتسفكشن لا اقدر اعمل انا اللي بطوره. لكن لو انا حاسس ان عندي ضعف معين لا انا اخد ورقه وقلم بس. من انا دي عايزه ورقه وقلم. عارفه حضرتك التقييمه دي تنفع جدا وبتخلي الواحد ينطلق. بعض الأشخاص كده بيبقوا قوة مؤثرة جدا علينا. ممكن الشخص ده يبقى صديق, ممكن يبقى الزوج, ممكن يبقى الابن, ممكن يبقى حد من الأهل, بيبقوا تأثيرهم قوي. لما بيبقى إيجابي بيبقى جميلة, لما بيبقى سلبي بيبقى مدمر. الحقيقة يعني ما عرفش أنا معجبة بالتعليق ده والله معجبة جدا, لأن في ناس كيمياء, إحنا كيمياء كلنا مع بعض. في ناس حد بتقابليه من مرة واحدة تحس إنك تعرفيه بقى لي السنين, ولو قال كلمة لها فعل السحر عليك. أيوه مش بيقولك حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. في ناس كده بتبحث عن الحاجات اللي مش حلوة فيكي, وناس بتبص تلاقي هو شعورك في تبادل. الكيمياء دي بتأدي إيه؟ في تبادل, بحس بيها وبتحس بيا, هي حاسه بيا انا بحبها وهي حاسه ان انا بحبها وهي برضك حاسه ان انا بحب بتحبني. فعشان كده اي حاجه بتقولها بحس انها لمصلحتي, وانا كمان اي حاجه بقولها لها بتحس. ففي صداقات كده حتى لو كانت صداقه, والله انا في ناس اعرفهم لسه جديد وكاني عرفتهم من يوم ما اتولدت. ايوه مش عارفه ازاي يعني. لما يبقى الاحباط ده من اقرب الناس بس الاحباط بقى لا يعني التأثير السلبي ده من الزوج او من الابن احيانا. في ساعات وانا كنت عامله حاجه صغيره اسمها الزوج المدمر, الشخصيه المدمره. الشخصيه المدمره دي اللي هي عاوزه بهدف او بدون هدف انها تقلل منك تقليل غير طبيعي, فكل دعمها ليكي سلبي. يعني كل انتقاداتها سلبيه مش دعم. انتقادات سلبيه. وفي بالعكس انا بعمل حاجه يعني حاجه مهمه جدا. عارفه حضرتك في حاجه اسمها السمع الارادي والسمع اللا ارادي, انك تقفلي ودنك اراديا. يعني انا كتير جدا من الناس انا بشوف انهم بيدمروا الشغل, ما حدش بيتكلم على شخصيتي خلاص انا انتهى. يعني بالنسبه لي كان على شخصيتي خلاص, يعني ما بقى عندي ريسيستنت, عندي مقاومه. لكن بالنسبه للشغل انت بتعملي كذا, انا عارفه ان الشغل اللي انا عاملاه دي رائعه ورائده. اقفلي ودنك عن كل السلبيات في الحاله دي, بيضربوني فيها. والله هقول لحضرتك لازم يكون عند الانسان القدره دي, زي ما تقولي قفلتي بقفل مفتاح. لا ولا ذكر الامثال بقى هنقول هعمل ودن من طين, ودن من عجين. برافو عليك, ودن من طين ودن من عجين. انا اهو اديني بسمه لكن انا طينت الثانيه. فحضرتك الحمد لله الدنيا كده بتمشي والحياة بتبقى وردي. دكتورة سعدية، من خلال مسيرة حضرتك ومن خلال حب حضرتك ودراستك لقضايا الطفولة المختلفة، أسستي جمعية أحباء الطفولة. حقيقة برضك دي زي ما حضرتك قلتي بسم الله ما شاء الله، يعني يبقى يعني بتلقط فعلا. يعني أنا فعلا أسست الجمعية دي بعد ما رجعت من أمريكا ورجعت مصر. في حاجات كتير جدا طبعا لا يخفى على حد إن في شغل كتير عاوز العمل الاجتماعي الأهلي، مش عايز الحكومة، الحكومة مش هتعمل كل حاجة والدولة مش هتعمل كل حاجة. فأنا كنت راجعة بحب شديد عايزة أعمل اللي أنا عملته في أمريكا. أنا في أمريكا خدت امتيازات ما حدش خدها، يعني أنا بقول كده بفخر بكل فخر، يعني أنا لغاية النهاردة بيبعتولي أروح بتذكرة السفر من عندهم كل حاجة كده. أنا زي ما قلت لحضرتك بدرس حاجة معهم اسمها بوست دكتوريت، شهادة ما بعد الدكتوراه، دي ما مش اي حد بياخدها. فدي حضرتك بتخلي الواحد، فانا لما جيت اشتغل هنا على الاطفال قلت اعمل على الاقل اللي انا عملها هناك، فلقيت في حاجات كتير جدا الدوله مش قد انها تعملها، فقلت لا ده احنا نعمل. وخدت الارض دي وعملت الجمعيه وبدات اشتغل وبدات اوصل للاطفال في الريف وفي كل حته. وكنت طبعا نشاطي اكتر من كده بكتير زمان، يعني الوقت يمكن في شباب بيشتغلوا معايا النشاط بتاعهم وصل لكل حاجه، لكن احنا بنشتغل شغل دلوقتي محدود مع الاطفال الايتام، مع اطفال احتياجات خاصه، مع الاباء والامهات عشان نوعيهم بالتنشئه الاسريه تبقى ازاي والثقافه الاسريه والكلام ده. والحمد لله الجمعيه شغاله زي الفل، وزي ما حضرتك شايفه اهو احنا بنتكلم منها. طيب في حد عايز يكلم حضرتك نسمح له؟ خير. أنا دكتور آية موظفة جمعية أحباء الطفولة. إحنا في الجمعية بنساعد الأطفال ذوي القدرات أو المواهب الخاصة، وبنساعد الأمهات إزاي إن هم يتعاملوا مع الأطفال اللي هم ذوي القدرات. وطبعا كل هذه المجهودات اللي إحنا بنبذلها في الجمعية بفضل رئيسة المسؤولية طبعا دكتور سعدية، لأن من شأن الأخلاق طبعا أنا لازم أعترف بفضلها وشكرها وبتقديرها في المساعدات اللي إحنا بنقدمها في الجمعية. وهي من وجهة نظري بصراحة لابد أن يطلق عليها بروفيسور في الجامعة، تعلمت على أيديها في الدراسات العليا ورسالتي كانت من تحت إشرافها. هي دكتور سعدية طبعا هادئة جدا متواضعة لأبعد الحدود، بإنسانيتها وعاطفتها وسماحة قلبها كبير. وبصراحة قبل أي حاجة على الصعيد الشخصي وقفت معايا كأم قبل ما تكون رئيسة معايا في الشغل أو رئيستي في الشغل، وقفت بجانبي كتير جدا وأنا متكررة على مدى 7 سنوات اللي اشتغلت فيهم في الجمعية. كانت بتحاولني وبتدعمني لو غلطت في أي حاجة. هي فعلا فعلا دكتور سعدية في اللي احتزى بي، وشكرا فعلا أنا اتعاملت معاها. دكتورة سعدية، يعني زي ما سمعنا بالفعل قد ايه ارتبطوا بحضرتك، قد ايه اتعلموا من حضرتك ومكملين مسيرة الجمعية باللي كنت حضرتك دايما حريصة انك تعلمه لهم. الحمد لله نعمة وفضل من عبد الله والله، ان بيبقى في ارتباط روحي. يعني انا فعلا بحس ان انا قريبة منهم وهم قريبين زي ما كانوا ولادي، وبشتغل معهم بعلمهم كل حاجة بهم عايزين يعرفوا، عندهم حب استطلاع بيثقوا فيا عشان كده بياخدوا مني المعلومه. والحب والترابط في العمل بتكون نتائجه ايجابيه جدا جدا لما تكون الرابطه رابطه حب، دي بتخلي الواحد يعمل اقصى مجهود. لكن مش هتبدا بقى على الاوامر ونواهي وشخصيه ومش عارف ايه، ما ينفعش. فانا ماشيه بالاسلوب ده، مش اسلوب ده ماشيه فيه مصطنع، لا ده اسلوب حياتي. وانا عايشه مع اولادي، عايشه في الشارع، عايشه مع الناس اللي ما اعرفهمش، عايشه في كل حته. الكلمه الحلوه صدقه، والكلمه الحلوه هي اللي بتبقى. دكتوره سعديه، يعني جميل الانسان يشتغل ويبقى متحمل المسؤوليه ويقدم

لان انا خدتها كده وانا نايمه يعني ارفع حضرتك على مجمل اعمال وانا مش متوقعه مش نايمه لا انا صاحيه بس مش متوقعه غير متوقع وده اللي يعني بياكد كلامي السعاده الحمد لله. دكتوره سعديه في النهايه بنقول رؤيه حضرتك ايه لمصر بكره ان شاء الله والاطفال مصر اللي هم رجالتنا في المستقبل باذن الله؟ والله انا رؤيتي لمصر بكره الدور كله الامل كله ما دام احنا ماشيين بهذه الخطه السريعه على طريق التقدم. يعني انا بصراحه رؤيتي اتغيرت من اول ما الرئيس السيسي بقى رئيسنا ومسك وتولى. لا احنا ماشيين احنا مش بنسحف احنا بنجري احنا بننط احنا بنقفز ما دام القفزات السريعه دي. لا مصر خلاص هتضاهي الدول الاجنبيه هتضاهي كل شيء. احنا دلوقتي كمان بنشتغل على بنيه تحتيه مش كمان بنشتغل على يعني كل حاجه بنشتغل عليها احنا بس زي ما حضرتك قلتي لي بالنسبه للاطفال عايزين نزود الجرعه شويه. دكتوره سعديه يعني الوقت مر مع حضرتك بسرعه جدا وكنا سعداء بكل حديث حضرتك عن الطفوله وبنتمنى مع حضرتك لقضايا الطفوله في مصر مزيد من التقدم ومزيد من الانجازات والخطى السريعه اللي حضرتك اتكلمتي عنها تكمل معانا في المستقبل واطفالنا وزي ما قلنا هم مستقبل الغد يكون مستقبل مشرق ان شاء الله. انا كمان والله ما اعرفش اقول لك حاجه الكيمياء اشتغلت انا حبيتكم تفاعلت معاكم من اول لحظه طبعا يعني هو تاريخ مع بعض من سنين عمر لكن جددت حبك حضرتك فخوره انك مصريه جدا جدا جدا جدا بموت في مصر بحب مصر انا مصر انا من مصر انا بنت عارفه انا اكتر اغنيه ودي بناتي اللي تعلموها قولوا لي انت خليتينا نحب مصر من اغنيه في الاغنيه اللي بتقول انا ابن مصر انا ضد الكسر. عارفه حضرتك الاغنيه دي اثرت فيا جدا الاغنيه بتقول انا ابن مصر انا بقول انا بنت مصر انا ضد الكسر. امضاء سعديه بهادر انا ابن مصر انا ضد الكسر انا رافع راسي تملي الخطوط مع أنا المصرية سهرة أنا المصرية موعدنا الأسبوع القادم والمخرجة نسرين لطفي. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.